المسيح ازاي نسيب املنا ونربح طريق المسيح. قل لنا يا ابونا يا ابونا عبد المسيح ازاي نسيب املنا ونربح طريق المسيح. اسمعوا يا ولادي هحكي لكم عن حياتي عن إله الفادي اللي بيمسح قاطي طريقه في عناي ما غابت علي ده القلب عشان يسوع يتحمل قاسي. قل لنا يا ابونا يا ابونا عبد المسيح ازاي نسير املنا ونربح طريق المسيح. قل لنا يا ابونا يا ابونا عبد المسيح ازاي نسير املنا ونربح طريق المسيح. لما ضيقنا ابويك وراح خدني من الدير قلت اخترت فديك الا اني في حب واسير جاب لي مراتي لكن الرب حميني. قلت لا تركيني ارحالي ودعيني. قل لنا يا ابونا يا ابونا عبد المسيح ازاي نسيب املنا ونربح طريق المسيح. قل لنا يا ابونا يا ابونا عبد المسيح ازاي نسيب املنا ونربح طريق المسيح. الباطل قلت راح انكر ذاتي وادعيت الهبل مجد العالم يقدر يسرق الفضيلة لكن طول ماني مع يسوع ارفض كل حيلة. قل لنا يا ابونا يا ابونا عبد المسيح ازاي نسير املنا ونربح طريق المسيح. قل لنا يا ابونا يا ابونا عبد المسيح ازاي نسير املنا ونربح طريق المسيح. كنت حافظ التسابيح والحان الكنيسة كنت بسبح طول الليل واني جوا القلاية عشت حياة هنية في حب المسيح حبيت الصلاة والصوم دي أعظم وصية.